النقطة الثانية اللي أنا حقيقة بهمني أعرفها تثبت لنا إياها شيخي بنقاشنا الأولاني على زميلنا الطبيب، إنه الأصل في الحكم في الطب هو الحكم في غالبية الظن، مش هيك شيخي؟ هو كذلك. ولا يهم، والأصل أن يتعلم الإنسان المسلم، يجب عليه أن يتعلم ويتابع. وإذا لم يكن هناك عنده شك في موضوع التعلم ومتابعته وموضوع غالبية الظن فلا يبالي بما يقوله. شيخ شيخي الأصل هذا حبيت أن أوصل إليه. جزاك الله خير. جزاك الله خير. سنعش ما شاء الله، ونحن كنا ما بدنا نثقل الإثقال هذا كله، ونرجو لك الشفاء العاجل. اللهم آمين. ان شاء الله كله في صحيفتك تكون ربنا قدر شفنا ان شاء الله. عايزين انت سعيد لكم الاجر على زيارتكم. الله يجزاك العافيه دكتور. ان شاء الله احنا في شيء في طول عمرك. ان شاء الله فيك طول عمرك. نريد منك غرضا واحدا، امر شيخني. اول ما تحس بالشفاء ان شاء الله بشرنا بذلك. الله يكرمك ومن عيادتك. الله يبارك فيك طول عمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ.